إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 23 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع باب الغسل من كتاب الطهارة، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ من الآخر، أجزأ عن الآخر. يعني بعدما بين المصنف رحمه الله تعالى شروط صحة الغسل وسننه، أي بين صفته، قال: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما من الآخر. يعني إذا نوى بغسله غسلا مسنونا، يعني كالغسل للجمعة أو للغسل أو الغسل للوقوف بعرفة أو لدخول مكة أو للعيد، هذه كلها أغسال مستحبة مسنونة. أو واجبا، يعني نوى أن يغتسل من جنابة أو أن تغتسل من حيض أو نفاس أو أن يغتسل عند دخول الإسلام، فيقول: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. يعني إذا كان عليه غسل واجب واغتسل غسلا مسنونا، يعني على وجه العبادة، يعني فإن الغسل المسنون يجزئ عن الغسل الواجب. يعني لو كان جنبا، يعني لو كان جنبا وقام من نومه الساعة 9 صباحا يوم الجمعة فاغتسل للجمعة، فهل يجزئ المسنون عن الواجب؟ أو معنى كلام المصنف رحمه الله: من نوى غسلا مسنونا يجزئ عن مسنون مثله، وإن نوى غسلا واجبا يجزئ عن واجب مثله، وإن نوى واجبا يجزئ عن مسنون، وإن نوى مسنونا فهل يجزئ؟ هذه 4 صور. أن ينوي غسلا مسنونا فهل يجزئ عن المسنون مثله، أو يجزئ عن المسنون والواجب، وإن نوى واجبا فإنه يجزئ عن الواجب مثله. صورة الثالثة: إن نوى واجبا يجزئ عن المسنون، لأن الواجب أعلى، الواجب أعلى من المسنون فيدخل فيه، فيقول: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما من الآخر أو عن الآخر. العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة ما إذا كان على المرأة غسل حيض وأصابتها جنابة من احتلام في الليل، يعني كانت حائضا ثم احتلمت وهي نائمة، وجب عليها غسلان: غسل الحيض وغسل الجنابة، فهل يكفي أحدهما من الآخر؟ يعني لو اغتسلت لرفع الحيض لغسل الحيض هل ترتفع الجنابة؟ ولو فعلت العكس هل يرتفع الحدث؟ العلماء لهم في هذه المسألة قولان. القول الأول في هذه المسألة أن من وجب عليه غسلان فلا يجزئ أحدهما عن الآخر، يعني لو قام الإنسان من نومه وكان جنبا وكان جنبا، وعلى قول من يقول بوجوب غسل الجمعة، فهل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ الجواب لا، لا يجزئ. قالوا فلا يجزئ أحدهما عن الآخر، وهذا قال به الحسن البصري رحمه الله، وإبراهيم النخعي قال لا يجزئ أحدهما عن الآخر لأن هذا واجب وهذا واجب. القول الثاني أنه يكفي غسل واحد، يكفي غسل واحد ويجزئ عن هذا وهذا ولا حرج، وهذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير العلماء كعطاء بن أبي رباح وأبي الزناد وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومالك تلميذه والشافعي وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي، وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح أنه إذا وجب على الإنسان غسلان، إذا وجب على الإنسان غسلان أجزأ أحدهما من الآخر. فمن باب أولى لو كان غسل مسنون يجزئ عن مسنون مثله، أو مسنون يجزئ عنه الواجب، يجزئ عنه الواجب. لماذا؟ قال العلماء لأنه إذا تعددت أسباب الحدث جاز رفعه بوضوء واحد، يعني لو أن الإنسان تبول وتغوط وأكل لحم إبل ونام، هذه كلها أحداث، فهل يلزمه لكل حدث من هذا من هذه وضوء؟ الجواب لا، وهذه مسألة محل إجماع العلماء. فما دام إن الأحداث يجزئ منها وضوء واحد فكذلك الغسل، فكذلك الغسل، وهذا الذي رجحه الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، أنه حتى لو كان عليه غسل مسنون وغسل واجب فاغتسل بنية الغسل المسنون أنه يجزئ من الواجب، وهذا هو الصحيح، هذا هو القول الصحيح. فيقول الإمام ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. قال وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. كذلك يعني إن نوى رفع الحدثين أو الحدث، يعني إن تبول وتغوط وأكل لحم إبل ونام، فنوى رفع حدثين من هذا، نوى رفع حدث البول وحدث الغائط، هل يرتفع الحدث لكل هذا؟ الجواب نعم. طب نوى رفع الحدث اللي هو اسم الجنس يرتفع بهذا، أو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء، يعني نوى الصلاة، نوى الطواف، نوى مس المصحف، تمام، وتوضأ لذلك، فالوضوء يجزئ من كل هذا، الوضوء يجزئ من كل هذا. قال ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي. يعني المصنف رحمه الله يحدد الكم الذي يغتسل به الإنسان، فيقول ويسن الوضوء بمد، المد هو حفنة بكف الرجل المعتدل وهو رطل وثلث بالعراقي، وأقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي. واستدل العلماء على هذا بحديث لأنس رضي الله تعالى عنه رواه الشيخان، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، كان يغتسل بالصاع، الصاع أربعة أمداد يعني، إلى خمسة أمداد يعني قد يزيد مدا آخر، قد يزيد مدا آخر، ويتوضأ بالمد أي بالحفنة يعني. يتوضأ وضوءا كاملا بالحفنة أي الواحدة، وهذا متفق عليه. ثم قال ويكره الإسراف، ويكره الإسراف يعني الإسراف في الماء، والإسراف عموما في كل شيء مكروه، الإسراف في كل شيء حرمه الله تبارك وتعالى أو كرهه الله تبارك وتعالى لنا وكرهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا. وكراهة الإسراف ورد فيها حديث، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلوات الله عليه مر به وهو يتوضأ، مر النبي صلوات الله عليه بسعد وهو يتوضأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا السرف، يعني إيش هذا الإسراف يعني، فتعجب سعد وقال أفي الوضوء إسراف، يعني سماه ما يستخدم من الماء هذا فيه إسراف يعني، فقال النبي نعم وإن كنت على نهر جاري، وإن كنت على نهر جاري. لكن هذا الحديث حديث سعد هذا لا يصح، هذا حديث رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف، والأصح منه وكان ينبغي أن يستدل به أو يستدل به صاحب المنار، فإنه استدل بهذا الحديث الضعيف، وكان الأولى أن يستدل بما رواه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يتعدون في الطهور والدعاء، فالتجاوز في الطهور والإسراف فيه داخل في هذا الحديث، فيكره الإسراف لهذا التعدي في الطهور، هذا منهي عنه ومكروه لهذا الحديث، فيستحب الإنسان الاختصاص في الماء، وقد كان السلف رضوان الله عليهم أقل الناس استهلاكا للماء في الحدث أي في رفع الحدث، كان الإمام أحمد رحمه الله إذا توضأ لا يكاد يبل الثرى من تحته، لا يكاد يبل الثرى من تحته. قال ويكره الإسراف للإسباغ بدون ما ذكر، يعني يقول الإسراف مكروه وليس الإسباغ، يعني إذا كان الإنسان لا يتمكن من إسباغ الوضوء إلا بأن يتوضأ بكمية كبيرة من الماء فهذا جائز لا إشكال، لكن إن كان يتمكن من الإسباغ بما هو دون ذلك فالإسراف مكروه لا يجوز، فالإسراف مكروه لا يجوز. قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، وإن خيف كره، وإن علم حرم. فالإمام بعدما بين أن الإسباغ لو أن الإنسان يحتاج أن يسبغ وضوءه بأقل أو بأكثر فلا حرج، لأن النبي صلوات الله عليه كان يغتسل أحيانا بالمد، وكان أحيانا يتوضأ أحيانا بالمد، وكان أحيانا يتوضأ بالصاع، يتوضأ أحيانا بالصاع. وتحكي عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلوات الله عليه بإناء من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. وأيضا ورد أن النبي توضأ فأتي بماء قدر ثلثي المد، وهذا حديث صحيح. فممكن نقول أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، إذا احتاج الإنسان مثلا لمعنى معين أن يزيد في بعض كم الماء لضرورة معينة فلا بأس، ما لم يكن ذلك إسرافا، وإذا لم يكن بحاجة فالأولى عدم الإسراف، فالأولى عدم الإسراف. ثم قال رحمه الله: ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، يعني الإنسان إذا دخل حمام المسجد خلاءات واغتسل فلا حرج، فلا حرج، يجوز هذا، يجوز الإنسان أنه يتوضأ في المسجد ما لم يؤذي، يعني ما لم يؤذي أهل المسجد، مثلا كأن يصلهم رشاش من الماء أو نحو ذلك، كأن يكون المكان ضيقا مثلا، أو يستنفذ ماء كان الناس يحتاجونه لوضوء أو نحو ذلك. فلو حصل، لو حصل ذلك فلا إشكال فيه، لأن العلماء أجازوا ذلك، كما قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، قال: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يبيح الوضوء في المسجد، يبيح الوضوء في المسجد، والغسل كذلك، والغسل كذلك لا حرج فيه. قال: وفي الحمام. الحمام كانت حمامات قديما عامة، وهي موجودة إلى يومنا هذا في بعض المدن، لكن أخذت هذه الحمامات صورة جديدة ومسمى جديدا، وهي حمامات الساونا، اللي هي صالات التخسيس، يعني تمام، يدخل الإنسان يلعب رياضة وبعدين يدخل مع حمام البخار كذا، هي الحمامات هذه التي كان التي كانت قديما موجودة، اللي احنا بنسميها الآن حمامات الساونا أو صالات التخسيس ونحو ذلك. طبعا الإنسان لما بينتهي من الرياضة بيدخل حمام البخار، فالمعروف أنه هو بيدخلوا جماعات، يدخلوا جماعات رجالا مع بعضهم ونساء مع بعضهم، أو للرجال أيام وللنساء أيام. فالإمام يقول: وفي الحمام، يعني يجوز، يجوز أن يغتسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، إن أمن الوقوع في المحرم. قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: دخول الحمام مباح، ونظر المرء إلى عورة غيره محرم، فإذا استتر المرء وتحفظ من النظر إلى عورة غيره لم يحرم عليه دخول الحمام. والأحوط أن ينفرد الرجل لئلا يقع بصره على عورة، أي على عورة غيره، فإن كانوا مستترين، أي الرجال يعني، فليس بمكروه الدخول عليهم. إذا أمن انكشاف العورة لا حرج، لا حرج من الدخول، لا حرج من الدخول عليه. قال المصنف رحمه الله: ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، إن أمن الوقوع في المحرم. فإن حصل أمان من ذلك فلا إشكال، لأن الصحابة دخلوا الحمام كابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا دخله ابن عباس وكان في منطقة قال لها الجحفة اللي هي ميقات أهل مصر، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه، أي ابن عباس يعني، كان يدخل حماما بالجحفة، أي منطقة الميقات. قال: فإن خيف كره، يعني إن تخوف، يعني كان هناك مظنة انكشاف العورة أو أن يرى أحدهم عورته فيكره، لأن ما كان مظنة، مظنة وصول العورة أو انكشاف العورة يكره، لأنه ما في يقين، ما في يقين. فنقول له: يدفع هذا المكروه أو يدفع هذا المحظور، ولا تدخل، ولا تدخل هذا المكان، لأنه لا يجوز أصلا أن يدخل الإنسان مكانا تنكشف فيه العورة، تنكشف فيه العورة. قال فإن خيف كره، قال وإن علم حرم. يعني إن علم يعني إن حصل عنده يقين، إن حصل عنده يقين بذلك، إن حصل عنده يقين بذلك فيحرم عليه، لأن ما أدى إلى محرم حرم، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه واجب، ما لا يتم ترك الواجب ترك المحرم إلا بتركه فتركه حينئذ واجب. فإذا حصل عنده يقين أن العورة ستنكشف نقول له هذا يحرم، لأن النظر إلى عورة المسلم محرم، لا يجوز النظر إلى عورة المسلم، لأن النبي صلوات الله عليه لعن من نظر إلى عورة أخيه، فالنظر محرم. فإذا كان سيؤدي هذا إلى انكشاف العورة فلا يجوز حينئذ. ثم يقول الإمام رحمه الله فصل في الأغسال المستحبة، فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16، يعني المصنف رحمه الله يقول إن الأغسال المستحبة 16 غسلا. قال وهي 16 أكدها غسل، أو أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. يعني أول غسل من الأغسال المستحبة غسل الجمعة، غسل الجمعة. وغسل الجمعة وردت فيه جملة من الأحاديث، غسل الجمعة وردت فيه جملة من الأحاديث، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلوات الله عليه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال النبي صلوات الله عليه وسلامه من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فهذان حديثان وهما صحيحان رواهما الشيخان في الصحيحين. وصاحب المنار الإمام العلامة ابن ضويار رحمه الله ادعى أن ابن المنذر حكى الإجماع على أن غسل الجمعة مستحب، حيث قال صاحب المنار وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. وهذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب من ابن ضويان رحمة الله تعالى عليه، لأن الإنسان ما يدري أين نقله ابن المنذر، فين نقل ابن المنذر هذا الكلام أصلا، وهذا كلام عجيب. ولعل صاحب المنار يقصد ابن عبد البر، لو يقصد ابن عبد البر وحصل تصحيح في الكتابة يعني، وهذا لم يروه ابن المنذر، هذا الإجماع يعني لم يحكيه ابن المنذر أصلا في كتابه، لأن ابن المنذر لم ينقل الإجماع على هذا أصلا في كتاب الإجماع. يعني لما ترجع لكتب الإجماع ما تجد أنه في باب الغسل قال وأجمعوا على أن غسل الجمعة ليس بواجب، هذا غير موجود أصلا في كتاب الإجماع لابن المنذر، فأين حكاه؟ الأمر الثاني الذي يدل على خطأ ابن ضويان في نقل الإجماع عن ابن المنذر أن ابن المنذر نقل الخلاف أصلا في المسألة في كتابه الأوسط، فكيف يحكي الخلاف ثم يحكي عنه الإجماع؟ والذين اختلفوا في حكم غسل الجمعة الصحابة، ما هو الفقهاء بعدهم؟ فكيف يحكي الإجماع ويذكر القائلين في القولين أو بالقولين وأدلة كل فريق في الأوسط ثم يحكي الإجماع على خلاف ما قال في الإجماع؟ الأمر الثالث الذي يدل على خطأ العلامة ابن ضويان هنا، وهذا يعني تنبيه أشير لي عشان الإخوة ينتبهوا، أن الذي نقل الإجماع في هذه المسألة ابن عبد البر ما هو ابن المنذر. يبقى كلمة العلامة ابن ضويان عندكم اللي معاه نسخة المنار اللي متابع لي من نسخة المنار قال وليس بواجب حكاه ابن المنذر إجماع، نقول هذا خطأ من ابن ضويان لأسباب. الأول أن ابن المنذر لم يحكي هذا أصلا في كتاب الإجماع، هذا غير موجود. السبب الثاني أن ابن المنذر نقل الخلاف في المسألة في كتابه الأوسط، فعقد في الأوسط بابا فقال: باب ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة أو في وجوب غسل يوم الجمعة. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة، ثم ساق الخلاف والأقوى. فكيف يحكي هذا في باب مستقل ثم ينقل عنه إجماعا؟ هذا كلام غريب. الأمر الثالث أن الذي حكى الإجماع كما قلنا ابن عبد البر في التمهيد، وهذا كتاب كبير مبارك للتمهيد لما في الموطأ من المتون والأسانيد، وهو كتاب حافل للعلامة أبي عمر ابن عبد البر إمام أهل المغرب رحمه الله، حيث قال ابن عبد البر قال: وأجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. هذا كلام مين؟ كلام ابن عبد البر. ليس بغسل، ليس بفرض واجب. قال: وفي ذلك ما يكفي ويغني. هذا كلام ابن عبد البر. وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار، ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة ومعنى الكتاب، وهذا مفهوم عند ذوي الألباب. وبرضو الكلام ده من ابن عبد البر كلام غريب، تمام؟ يعني ابن عبد البر بيحكي ان اجماع الأمة كلها قديما وحديثا على سنية غسل الجمعة، وان المسألة ما فيها خلاف اصلا، تمام؟ طب ازاي يا امام والذي خالف في حكم غسل الجمعة عمر؟ عمر كان يقول انه واجب، وابو هريرة، وعمر ده يعني ما هو رجل مغمور، هذا خليفة راشد، كان عمر رضي الله تعالى عنه يرى وجوب غسل الجمعة، حتى انه يعني حصل بينه وبين عثمان مشادة وكلاما في خطبة من الخطب بسبب هذه المسألة، وكان يرى وجوب الجمعة، وهذا أي وجوب غسل الجمعة نقله ابن المنذر في الأوسط بأسانيد صحيحة عن عمر وعن أبي هريرة، عن عمر وعن أبي هريرة. طيب يعني عندك كمان خطأ من ابن عبد البر؟ نعم. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن كل العلماء يعلمون أن ابن عبد البر متساهل في حكاية الإجماع، هذه مسألة مشهورة مما يعني يعرف عن الإمام ابن عبد البر أنه متساهل في حكاية الإجماع. طبعا ده يا أخوانا من باب نقد القول برمته كده أولا لأول وهلة يعني، لكن هل ابن عبد البر يقصد إجماع العلماء حتى من الصحابة قديما وحديثا كما يقول؟ الجواب لا، الجواب لا. إنما الذي يقصد ابن عبد البر أنهم أجمعوا على استحباب غسل الجمعة الفقهاء الأربعة، الفقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة يعني، تمام؟ لأن ابن عبد البر رضي الله عنه نقل بالأسانيد عن أبي هريرة وجوب غسل الجمعة، روى هذا ابن عبد البر أصلا، تمام؟ فهو إذا كان نقل هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة، ثم قال بعدما روى هذا الحديث عن أبي هريرة قال إيه؟ قال أول هذا الحديث إلى التشابه في الصفة، لأن أبي هريرة قال إيه؟ قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة، هذا نص كلام أبي هريرة. فابن عبد البر قال: كغسل الجنابة يعني في الصفة، تمام؟ يعني في الكيفية، وليس المراد في أصل الحكم، وليس المراد في أصل الحكم. طيب يبقى السؤال: غسل الجمعة هذا واجب ولا سنة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على القولين الماضيين، الأول إنه واجب، ويأثم الإنسان البالغ بتركه. القائلون بهذا أبو هريرة وأبو سعيد الخدري، لكنهما لم يؤثما من تركه، قال هو واجب لكن من تركه ليس بآثم. وعمر بن سليم والحسن البصري ورواية عن مالك ورواية عن أحمد لكنها ضعيفة عن الإمام أحمد وابن حزم رضي الله عن الجميع. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا متفق عليه. واستدلوا كذلك بحديث ابن عمر أن رسول الله قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا متفق عليه. واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، حق على كل مسلم، حق يعني واجب يعني، أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، وهذا متفق أيضا عليه. فقالوا الأمر في حديث ابن عمر ظاهر الوجوب، ولفظ واجب في حديث أبي سعيد ولفظ حق في حديث أبي هريرة من ألفاظ الوجوب المعروفة عند العلماء، إذن فغسل الجمعة واجب. واضحت الأدلة؟ هذا القول الأول وهذه أدلته. القول الثاني أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب أصلا، وليس بواجب. القائلون بهذا من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعطاء وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهذا قول الجمهور أصلا، هذا قول الجمهور أصلا إنه ليس بواجب. استدلوا بأدلة، منها حديث أبي هريرة قال بينما عمر يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان ابن عفان فعرض به عمر، شافه متأخر يعني، فكذا إيه غمز في الكلام في الخطبة كذا يعني. وهذا جائز، جائز إن إحنا إيه لما نشوف مثلا طالب علم مثلا كان منتظر إن هو يأتي مثلا مبكرا إن إحنا ممكن نعرض به في الكلام يعني، حس إن هو إيه يعني بعد كذا يأتي مبكرا للمسجد، فعرض به عمر أي في الكلام في الخطبة، فقال عمر يعني ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، أنا ما سمعت إلا النداء اللي هو وأنت على المنبر اللي هو النداء الثاني يعني، فتوضأت ثم جئت. فقال عمر والوضوء أيضا، يعني كمان الوضوء فقط يعني، يعني كمان ما اغتسلتش يعني، أولم تسمع رسول الله يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، تمام. الحديث هذا رواه مسلم، الحكاية دي رواها الإمام مسلم في الصحيح. فقالوا العلماء يعني الذين قالوا بأنه مستحب، قالوا فلو كان الغسل واجبا لألزمه عمر بالرجوع، لكن طبعا المسألة دي فيه رد عليها يعني، الجزئية دي بالذات فيها أرض عليه، أمره إزاي بالرجوع يعني، يعني أمره يرجع يغتسل إلى أن تفوت الجمعة، ولا هيأمره يرجع يغتسل ويستنوه لحد ما يجي، هذه الجزئية مردود عليها يعني، تمام. قالوا لو كان واجبا لألزمه عمر بالرجوع والاغتسال ولما أقره على الجلوس للخطبة، تمام، بلا غسل. لكن طبعا الاحتجاج ده ضعيف مردود عليه. الدليل الثاني حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. قالوا فلو كان الغسل واجبا لما اقتصر النبي على الوضوء، قال إيه؟ قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ما قال يغتسل ولم يذكر الغسل، ولو كان الغسل واجبا لذكره صلوات الله عليه. الدليل الثالث وهو أصرحها وهو العمدة في المسألة، وهو حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، ما من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فقالوا هذا نص صريح في عدم وجوب الغسل، وهو نص في محل النزاع يجب المصير إليه. وهذا الحديث صحيح رواه النسائي والترمذي في السنن، أو حديث حسن رواه النسائي والترمذي في السنن. تمام. طبعا الذين قالوا بوجوب الغسل ضعفوا هذا الحديث، ضعفوا هذا الحديث، لكن هذا الحديث صححه أهل الاختصاص بلا ريب. والصحيح من هذه المسألة، وإلا فهي مسألة طويلة، أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وهي 16 آكدها، أي في السنية يعني آكدها غسل لجمعة، وعد غسل الجمعة من الأغسال المستحبة، وهذا هو الصحيح كما قلنا من كلام أهل العلم في هذه المسألة. إذن غسل الجمعة الصحيح أنه سنة وليس بفرض، وليس بفرض، لكن يمكن أن يجمع بين كلام أهل العلم في هذه المسألة ونقول يعني غسل الجمعة إذا لم يكن له داعي إلا مجرد إصابة السنة فهو مستحب، لكن إن وجد له داعي فهو واجب. يعني إنسان مثلا عنده عرق وله رائحة كريهة يتأذى به الناس، واحد مثلا في مهنة معينة لها رائحة تبعث على نفور الناس، فنقول يعني ممكن يجمع بين الطرفين الأدلة، من كان له عرق أو رائحة يتأذى بها الناس فالغسل في حقه واجب، ومن لم يكن فالغسل في حقه سنة، ولعل هذا يعني يجمع بين القولين، وإلا فغسل الجمعة في العادة سنة. قال وهي 16 أكدها لصلاة جمعة في يومها، يعني يغتسل في يومها، يعني لأن المراد من الغسل خلنا التطيب الرائح. طب لو اغتسل من ليلة الجمعة في الليل، نقول لو اغتسل من ليلة الجمعة وليس هناك عمل يقوم به يغير رائحته لا بأس، لكن لو كان هناك عمل يقوم به يغير رائحته فالأولى ألا يفعل إلا في يوم الجمعة، يعني يغتسل عند الذهاب بحيث أنه لا يحصل رائحة يتأذى بها الناس. قال لذكر، لأن الجمعة ليست واجبة على المرأة، حضرها لذكر حضر، ثم لغسل ميت، ثم لغسل ميت، يعني يستحب، يستحب الإنسان إذا غسل ميتا أن يغتسل، يستحب الإنسان إذا غسل ميتا أن يغتسل، وهذا من الأغسال المستحبة كما قال الإمام المصنف رحمه الله، أن من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال قال رسول الله من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا حديث رواه الترمذي وقال حسن وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، وحسنه الألباني في الإرواء. وسئل عبد الله ابن عباس أعلى ما من غسل ميتا غسل؟ قال لا، قد إذا نجس صاحبكم ولكن وضوء، يعني يكفي الوضوء، يعني يبقى الغسل على الاستحباب. وأثر ابن عباس هذا رواه عبد الرزاق في المصنف، المصنف. وقال أي ابن عباس مرة أخرى قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن صاحبكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فإذا اغتسل الإنسان للميت، أي لغسل الميت يعني، فإنه يعني من السنة. والمقصود بمن غسل ميتا أي من باشر غسله، عندما أنت عارف النهاردة بنخش نغسل الميت تلاقي مثلا 80 واحد داخلين غسل الميت، تمام، واحد بيصب والتاني عمال يتفرج والتاني مش عارف ايه عمال يعيط، واخد بالك؟ اللي بيغسل اللي عليه الغسل ده اللي هو بيباشر تقليب الجثة نفسه، اللي هو بيباشر الجثة نفسه هو ده اللي عليه الغسل، لكن اللي هم كملت العدد دول لا غسل على واحد من هؤلاء. تمام. قال ثم لعيد في يومه، ثم لعيد في يومه، يعني يستحب الغسل للعيد يعني. والغسل للعيد ليس فيه حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الاغتسال للعيدين للعيدين ليس فيها سنة، ليس فيها سنة مرفوعة إلى رسول الله، لكن يمكن أن يستدل على استحبابه يعني بفعل الصحابة رضوان الله عليهم وحرص الصحابة على ذلك. فقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سأله عن الغسل فقال له علي اغتسل كل يوم إن شئت، قال له لا بل الغسل الذي هو الغسل، يعني أسأل عن الغسل الذي يفعل على سبيل العبادة، يعني هذا معنى قوله بل الغسل الذي هو الغسل يعني الغسل الذي يفعل على سبيل القربة. فقال له علي بن أبي طالب يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا الأثر عن علي رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي وهو صحيح، وهو صحيح يوم الجمعة وعرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أو كان ابن عمر يغتسل في يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، يغتسل يوم الفطر قبل أن يذهب إلى المصلى. واستحب الغسل يوم الفطر والأضحى يعني عطاء ابن أبي رباح وعلقمة وعروة ابن الزبير وإبراهيم التيمي رحم الله الجميع. ثم قال المصنف رحمة الله تعالى عليه قال ولكسوف واستسقاء، يعني من الأغسال مستحبة الغسل للكسوف، يعني إذا كسفت الشمس أو كسف القمر أو خسف القمر يعني فإنه يستحب للناس إذا أرادوا أن يصلوا صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أن يغتسلوا. ليه؟ العلماء قالوا قياسا على غسل الجمعة، لأن احنا طبعا الجمعة بنبقى في المسجد كلنا مش كده، والناس متجاورون متلاصقون، فلو واحد له رائحة كريهة هتنبعث فيتأذى الناس. طب إيش الفرق بين أن يكون هذا الجمع في المسجد يوم الجمعة وبين أن يكون الجمع ده في المصلى برا؟ يعني مثلا لو احنا الآن دعونا الناس لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف في المسجد أو الخسوف واجتمع الناس امتلأ المسجد، ما الفرق بين انبعاث الرائحة الكريهة في اجتماع لصلاة الكسوف واجتماع لصلاة الجمعة؟ لا فرق، هذا يتأذى به الناس وهذا يتأذى به الناس. فقالوا قياسا على الجمعة لأنه يجتمع الناس فيها، يجتمع الناس فيها، لكن هذا طبعا ده نظر من العلماء. قاسوا غسل الكسوف وغسل الاستسقاء على غسل الجمعة، على غسل الجمعة، لكن لا يثبت في هذين غسل، تمام، لا يثبت في استحباب الغسل عند الكسوف أو الاستسقاء سنة، لكن يعني ممكن نقول إيه تنظف حتى لا يتأذى الناس برائحتك بس، تمام. قال الإمام الشافعي رحمه الله وأحب إلي أن يخرج في الاستسقاء متنظفا بالماء وما يقطع تغير الرائحة من سواك ونحوه، يبقى رائحة متنظف. أما سنة مرفوعة إلى النبي في غسل الاستسقاء والكسوف هذا لم يثبت فيه سنة. قال الإمام وجنون، أي ويستحب الغسل للجنون، قال وجنون يعني يستحب الغسل للجنون عافانا الله وإياكم، وإغماء يعني يستحب الغسل للجنون والإغماء. أما الغسل للإغماء فهذا ثابت، هذه سنة ثابتة في حديث مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان يغمى عليه ثم يفيق فيضع له ماء في المخضب فيغتسل ثم يقوم فيغمى عليه فيغتسل، وهكذا يعني حتى فعل هذا 4 مرات. ولذلك استحب العلماء الاغتسال من الإغماء. طب الإغماء ده أخوانا هو غياب العقل لحظات، تمام. طب الجنون غياب العقل على طول، فلو أفاق من الجنون يغتسل من باب أولى، مش كده، من باب أولى، لأنه إذا اغتسل من الإغماء اللي هو غياب العقل لحظات فيستحب أن يغتسل من الجنون اللي هو غياب العقل فترة طويلة من باب أولى. فالاغتسال للجنون يقاس على الاغتسال للإغماء بقياس الأولى، بقياس الأولى، لأنه إن استحب من الإغماء فمن الجنون من باب أولى. قال والاستحاضة لكل صلاة، والاستحاضة لكل صلاة. استحاضة يا أخوانا تعريفها هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه، استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه، وهي التي يسميها الأطباء في المصطلح الطب المعاصر النزيف، ده اسمه استحاضة، هذا اسمه استحاضة. إذا استحيضت المرأة، يعني إذا كان الدم بينزل على المرأة طول الشهر، طول الشهر، فهذا المرأة هتصلي إزاي؟ فيستحب لها إذا ذهبت أيام حيضتها على تفصيل سنشرحه إن شاء الله في كتاب الحيض، في باب الحيض، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، أن تغتسل لكل صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أخت زينب اغتسلي لكل صلاة لما استحيضت يعني، وهذا أمر سنشرحه بالتفصيل في باب الحيض إن شاء الله. قال والاستحاضة لكل صلاة، يعني يستحب المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. قال وللإحرام، يعني يستحب الاغتسال للإحرام إذا أراد الإنسان أن يحرم، هذا ثابت، هذه سنة ثابتة. نعم. ما قال توضيح، قال اغتسل لكل صلاة. أيوة، هذا حديث آخر سيأتينا إن شاء الله، تمام، اللي هو الجمع السوري. فللإحرام يستحب له الغسل أيضا، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رأيت النبي تجرد لإهلاله، الإهلال أخذنا له الإحرام، يعني تجرد لما أراد أن يحرم واغتسل ثم أحرم. وهذا الحديث رواه الترمذي والدارمي والبيهقي وسنده حسن. وحديث جابر بن عبد الله في مسلم في صفة حجة النبي صلوات الله عليه وسلم. فيستحب الإنسان إذا أراد أنه يحرم أن يغتسل، وهذا اسمه غسل الإحرام، اسمه غسل الإحرام، يعني يستحب الإنسان إذا أراد أن يحرم أن يغتسل. قال الإمام مصنف قال ولدخول مكة وحرمها، يعني يستحب الإنسان إذا أراد أن يدخل مكة، إذا أراد أن يدخل مكة أن يغتسل. مكة مش الحرم يا إخواننا، مكة فقط، يعني لو حب يدخل مكة بدون أن يصل للحرم يجوز أنه أو يستحب له أن يغتسل، وهذه سنة ثابتة لدخول مكة لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي الطوى، مكان كده في مدخل مكة يعني، حتى يصبح ويدخل نهارا، حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا رواه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر، وبعدين ابن عمر يفعله ورفعه إلى النبي، كان إذا جاء مكة يبيد بذي طوى، فإذا أصبح اغتسل ودخل مكة مغتسلا، وقال إن النبي كان يفعل ذلك. قال ولوقوف بعرفة، ولوقوف بعرفة، يعني يستحب الغسل للوقوف بعرفة. إذا أراد الإنسان أن هو يقف بعرفة في الحج يستحب أن يغتسل، يبقى يغتسل للإحرام قبل الإحرام، ولدخول مكة إذا أراد أن يدخلها، للوقوف عشية عرفة، ولوقوفه عشية عرفة. ويروى الغسل لعرفة عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يروى استحباب ذلك عن رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح. قال الإمام رحمه الله صنف قال: وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، يعني يستحب الاغتسال عند كل هذا، يستحب الاغتسال عند كل هذا. إذا أراد أن يطوف طواف الزيارة، طواف الزيارة اللي هو طوافه طواف العمرة أو طواف القدوم، وطواف وداع اللي هو في آخر النسك، ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار، يعني هيطلع من عرفة مغتسلا ويدخل مزدلفة يغتسل، ولما يروح يرمي الجمار يغتسل، تمام؟ لأن هذه كلها العلماء يقول هذه كلها أنساك، يعني إن اغتسل لوقوف عرفة ما هي مزدلفة نسك ورمي الجمار نسك، فإن استحب له أن يغتسل عند نسك الوقوف بعرفة يستحب له أن يغتسل عند نسك مزدلفة عند رمي الجمار، هذه كلها أنساك، هذه أنساك. لكن طبعا ده استنباط من العلماء، لكن لم يثبت في شيء من هذه الأربعة سنة نخالف الإمام في هذا، تمام؟ يبقى احنا كده خالفنا المصنف في كم غسل؟ ستة: كسوف والاستسقاء وطواف الزيارة وطواف الوداع والمبيد مزدلفة ورمي الجمار، خالفناه في هذه الستة. ثم يقول: ولوقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيد مزدلفة ورمي جمار. قلنا نوافق الإمام المصنف رحمه الله في هذا، أي في هذه الستة عشرة، في تسعة فقط، ونخالفه في سبعة. نوافقه في غسل الجمعة والميت وللعيد والجنون والإغماء والاستحاضة لكل صلاة والإحرام ودخول مكة وللوقوف بعرفة، ونخالفه في الكسوف والاستسقاء وطواف الزيارة والوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار. إذن الأغسال المستحبة على كده كم؟ تسعة وليس ستة عشر غسلا، فلم يسلم للمصنف سوى تسعة من ستة عشر، وسبعة لم تثبت فيها أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو استنباط من العلماء، ولا نستطيع أن نلزم الناس بأحكام شرعية، لأن هذا حكم شرعي. أنت الآن لما تقول هذا مستحب، يعني توجب أو تلزم الناس بفعل لم يلزمهم به أو لم يلزمهم بحكم الشرع، فلا يجوز أن نقول أنه مستحب أو مكروه إلا إذا كان هناك دليل شرعي على ذلك. ماشي، يقال هذا، يعني يقال أنه يفضل له ذلك حتى لا يتأذى الناس به، أما أنه مستحب استحباب شرعي، لا، ما نقول أنه مستحب استحباب شرعي، لأن هذا وما كان ربك نسيا، لو كان هذا مستحبا أو مأمورا به شرعا لأمر الله به ورسوله، لأمر الله به ورسوله. وهناك غسل آخر وهو من الأغسال المستحبة لم يذكره المصنف، وهو الغسل عند كل جماع. إذا أراد الإنسان أن يجامع امرأته أكثر من مرة فإنه يستحب له أن يغتسل بعد كل جماع، أو كان له أكثر من زوجة وأراد أن يطوف على النساء بغسل واحد له أن يفعل ذلك وأن يغتسل بعد كل جماع. لحديث أبي رافع مولى النبي صلوات الله عليه وسلامه أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال أبو رافع للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا تجعله واحدا؟ يعني مش شك في غسل واحد يعني. فقال له رسول الله: هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطيب وأطهر. وهذا حديث صحيح حسن، رواه ابن ماجه وأبو داود والبيهقي، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. إذن الأغسال المستحبة عشرة عشرة، ونخالف المصنف فيما ذكر. ثم قال: ويتيمم للكل لحاجة، للحاجة أو لحاجة، يعني يتيمم لغسل الجمعة ولغسل الميت ولعيد إلى آخره، لحاجة يعني إذا لم يكن لك ماء، إذا كان لا يستطيع استخدام الماء لحاجة، إذا عرضت له حاجة فإنه حينئذ يجوز له أن يتيمم، لأن التيمم بدل، طهارة بدل عن الغسل والوضوء. قال: ويتيمم يعني يستحب له التيمم، يعني ولما يسن له الوضوء، لما يسن له الوضوء يعني يستحب له أن يتيمم أيضا، يعني إذا كان مثلا سيتوضأ مثلا ليقرأ قرآن فيتيمم، لو ما في ماء يتيمم إن تعذر، أي إن تعذر الماء. طبعا هو حتى لو إنه فقد الماء يتيمم حتى لما يجب، لأن التيمم هذا بدل، التيمم هذا بدل. فهذا ما يتعلق بالغسل. بهذا أي بباب الغسل يعني يكون المصنف رحمة الله عليه قد انتهى من بيان أحكام الطهارة المائية، تمام، من أول الكتاب إلى هنا كل الطهارة هنا بالماء، الوضوء، مسح الخفين، الاغتسال، أحكام المياه، أحكام الآنية، كل هذا متعلق بالماء. طيب لو فقد الإنسان الماء يلجأ إلى الطهور الثاني وهو التراب، يعني بعدما أورد كل ما يتعلق بأحكام الطهارة المائية من وضوء وغسل ومسح الخفين، يأتي الآن ببيان أحكام الطهارة الترابية، بحيث أنه لما يبدأ في بيان أحكام الطهارة الترابية يكون أنهى كل ما يتعلق بأحكام الطهارة المائية، أعطاك أحكام قضاء الحاجة وأنواع المياه وكيفية الوضوء والغسل ونواقض الوضوء، كيف يتصرف الإنسان، فأنهى كل ما يتعلق بالطهارة المائية وبدأ يتكلم فيما يتعلق بالطهارة الترابية، فشرع في باب التيمم. فقال: باب التيمم. والتيمم لغة هو القصد، التيمم لغة هو القصد، يقال يمم وجهه يعني قصد بوجه. واصطلاحا هو قصد التراب لمسح الوجه والكفين بنية التعبد لله، ومسح الوجه والكفين وقصد التراب، قصد التراب لمسح الوجه والكفين بنية التعبد لله تعالى. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء، هذه الطهارة المائية، فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. وقال صلوات الله عليه وسلامه: وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي، وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهور. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقد أجمع المسلمون على أن التيمم مشروع بدلا من الوضوء. هذه مسألة ما فيها خلاف، ما خالف في هذا إلا الشيعة لعنهم الله. أجمع المسلمون على أن التيمم مشروع بدلا من الوضوء والغسل في أحوال خاصة. والتيمم خاص بهذه الأمة فقط، لم يشرع التيمم لأمة قبلنا. أول أمة شرع لها هذا الحكم أمة الإسلام، كرامة لنبيها ولها، ولم يشرع لأمة قبلنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث جابر قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، أي من الرسل يعني، منها: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. وهذا الحديث متفق عليه. سبب مشروعية التيمم، سبب مشروعية التيمم هو قصة عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي في بعض الغزوات وفقدت عقدها وحبست النبي والجيش يبحثون عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، مكان يعني كده قريب من المدينة، انقطع عقد لي، انقطع عقد لي، عقد يعني يلبس في عنقها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في التماس. النبي نزل وأوقف الجيش وجلس يبحث عن هذا العقد لعائشة، وهذا من حسن خلقه وحسن عشرته صلوات الله عليه. وأقام الناس معه، الجيش وقف وأقام الناس معه، وليس على ماء، يعني ما في آبار قريبة منهم يشربون منها، وليس على ماء، وليس معهم ماء، يعني ليس معهم في أزودتهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه، وليس على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال لها أبوها رضي الله عنه: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء، وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، أي في جنبها يعني. قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. قالت: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، ما في ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه، وهو أحد النقباء، أي أحد نقباء الأنصار يعني، لأبي بكر الصديق: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قصة دي طبعا كانت بعد غزوة بني المصطلق اللي حصل فيها قصة الإفك، لأن الصديق جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه من ضمن ما أنب به عائشة أنه قال لها: في كل مرة تكونين لنا عناء، عند كل مرة تطلعي تعمل لنا مشكلة. كان الكلام ده بعد غزوة بني المصطلق اللي حصل فيها قصة الإفك رضي الله عن الجميع. فأنزل الله آية التيمم في هذه المرة، أنزل الله آية التيمم في هذه المرة. هذا أصل مشروعية التيمم. فالتيمم ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، ولم ينكر التيمم إلا الرافضة، إلا الرافض الشيعة لعانهم الله. والإمام رحمه الله المصنف يبين أحكام التيمم فيذكر شروطه ويذكر بعد ذلك أحكامه أو بقية أحكامه، وهذا إن شاء الله نعرفه في اللقاء القادم. ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. أحد عنده إشكال؟ نعم. ضعيف هذا اللي صح عن علي بن أبي طالب، اللي صح عن علي بن أبي طالب في العيد، وهذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه سئل علي عن الغسل، سأله رجل فقال قال له علي اغتسل كل يوم إن شئت، قال لا بل الغسل الذي هو الغسل اللي هو الطاعة يعني، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر. ده عن علي بن أبي طالب. وعن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. نعم هذا مشكال. طيب أنا بعتذر عن درس كتاب الإيمان اليوم. هذا وصلى الله على محمد وآله وسلم.